نعم. السلام عليكم. ارفع صوتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا شيخ. أنا صبحك بالخير. سؤالي يا شيخ، اكتشفت أن زوجتي لا تصلي. ها؟ اكتشفت أن زوجتي لا تصلي. تسمعني يا شيخ؟ اعتقدت. عرفت أن زوجتي لا تصلي. يعني قلت لا تصلين؟ لا، عرفت ذلك، اكتشفت ذلك. عرفت أنها لا تصلي. نعم. نعم، وتابعتها لمدة شهر تقريبا. وبعد أن تأكدت من ذلك صارحتها بذلك واعترفت، و يعني أخبرت بأنها تابت وأنابت ورأيت منها ذلك، فما الذي يجب علي يا شيخ؟ لا يجب عليك شيء مدام تابت. أيوة، ذلك المطلوب. كذا يا شيخ؟ أي نعم، جزاك الله خير يا شيخ. لكن إن كانت مثلا عند العقد لا تصلي، نعم، هنا يجب عليك أن تجنبها حتى تجدد العقد. نعم. وإن كانت تصلي وتخلي، نعم، فهي مسلمة والنكاح صحيح. نعم. أي. جزاكم الله خير. جزاك الله خير يا شيخ.